القلب الحزين أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد كل من زار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد الله زاده المولى سرورا قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد يفتح الله العوالم بإمام للمكارم لجميع الرسل خاتم بايع الهادي محمد خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا مراها في ضياء من محمد يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد هذه الدنيا كساعة اشعل الأيام طاعة واشتري خير بضاعة شرعة الهادي محمد كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا